يلتقي دائما وابدا بلقاءاته باصدقائه بسنحاب وصدر راحب، وكان يعني جميل المحيا والشكل، حتى ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من نعمة الشكل ما لم يعني يعطيه لغيره، وهذا من فضل الله تعالى. بالنسبة للشيخ كامل البهتيني كمبتهل وأداؤه للتوشيح الدينية، هل كان في حفلات خاصة يقوم فيها بأداء الابتهالات، أم أن هذه الابتهالات والتوشيح كانت قاصرة على الإذاعة فقط؟ الشيخ كامل من فضائله أنه كان يحب الابتهالات والإنشاد الديني حب غير عادي، وأخذه هواية، وكان يسجل في الإذاعة ولو في الإذاعة عشرات القصائد والإبتهالات والتوشيح. لكن في هذا الوقت كان طبعا الشيخ طه الفاشي موجود، وكان قبليه الشيخ ابراهيم صغار، كان من زملاء الشيخ عبد السميع بيومي، وكان يعني مصر مليئه. الحاج عبد المنعم رضوان، حضرتك قبل التسجيل اردت ان تذكر ما قاله الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ رزق خليل حبه في شان الشيخ كامل يوسف البهتيني. على مرأي واسمع من بعض الاصدقاء، كنا في ندوة وكان الشيخ عبد الفتاح القاضي في هذا الوقت جاي من جامعة الملك محمد بن سعود، وكنا بنتجاور ونتحدث، وكل منا بيتكلم على من يحب، فكنا بنتحدث مع الشيخ كامل. قال لي يا ابني بص، كامل بهتيني ده ربنا اعطاله ما لم يعطيه لاحد. هذا الراجل كان صوتا عريضا ابيض، وكان فيه ملكات غير طبيعية، ويعتبر اعظم قارئ يقف على العرض السكون، ودي مش بسيطة بالنسبة للقراء، يعني ما تسحش منه بمعنى اللفظ السميع او اللفظ السميع اللي ما تسحش منه القفلة بتاعه، لان اساسا الفن والقراءة هي القفلة. يعني انا ما قدرت اقول اقرأ وفوتي نفس طويل لما اجي اقفل الآية تروح سايحة وجارية من كده، نقول وكان متمكن، يعني كان متمكنا حتى حرف الري اللي بيجي من الألسنة كان يربطه، يقول الرابطة دي محدش يجيبها غير ثم كنت صديقا حميما للشيخ رزق خليل خبة رحمة الله عليه، وكان شيخا للمقارئ ورئيس لجنة تصحيح المصاحف، وهذا الرجل كان عاشقا ومحبا للشيخ كامل البهتيني، وكان دائما لما نلتقي واتكلم عنه في مثلا على سبيل المثال بقول له يعني ايه احسن حاجه يا شريف سمعتها حضرتك احد علماء القران الكبار؟ قال لي يوجد بالاذاعه تسجيل حوالي 8 او 39 دقيقه للشيخ كامل البهتيني في حق سيدنا الحسين في سوره الفرقان والقيامه. هذا التسجيل لم يقرأه قارئ في تاريخ الإذاعة المصرية، ولم يسجله مهندس صوت مثل هذا التسجيل النقي الرائع. وأرجو أن يعني أنادي الإذاعة أن تكثر من يعني تسجيلات للشيخ كامل، لأن أنا كلما فتحت الراديو في 15 20 يوم لما يجيبوه 45 دقيقة سهرة ساعة القرآن 11 غروب، وأجد إنه بيقرأ سورة الكهف أو سورة الإسراء. علما إن الشيخ كامل عنده حفلات كثيرة، ده بجانب إيه؟ بجانب إن أنا شخصيا عندي ثروة لا تقدر. يعني لو أنا عندي النهاردة هذه الثروة قدرت أموال الدنيا ما فرطتش شريط واحد منها لأحد من حبي الكبير والملامح اللي بسمعها انتقال نغمي غير عادي. بالنسبة لوفاة الشيخ البهتيني، حضرتك حضرت هذه الوفاة، كيف كانت او كيف كانت مشاعر القراء والحاضرين بالنسبة لوفاة الشيخ كامل؟ والله لو قلت لحضرتك موقفين اثنين يمكن اكاد قد، وانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي، حينما صعد الشيخ قصاص اسماعيل الذي كان يعرف ويحب الشيخ كامل حب حميم، وكان لم يعرف فيه ليلة بينه وبين مع بعضهم، كان يقول له كامل انت هتخليني النهاردة اقرا يا ابني ربنا يكرمك. وبعدين هذا الرجل من حب ليه حينما ارتفع على المقعد صرادق في العزاء ما قدرش يبدأ الاستعاذة، والبكاء انهمر منه وصوته تحسد وشلناه واخدناه في حضننا ولقينا الصوت بكينا كلنا. فلاقي الشيخ محمود الخليل الحصري يرسم في وسط القراءة كان يقرأ سورة الملك وكانت الدموع تنهمر من عينيه، هذا بجانب ان لا يوجد قارئ في مصر من الراحلين والموجودين والجدد ومن يحب القرآن ومن يعشق سماع القرآن يختلف ابدا عن الشيخ كامل ولا يقدر ينتقده او ينتقد حاجة فيه. وانا هذا الكلام بقوله مرضاة الله ان انا قعدت مع جميع قراء مصر بدون احبائي واصدقائي، وحينما يأتي ذكر البتين كانوا يقولوا لي على مهلك علينا يعني خلينا ايه هنا. لا اقسم بهذا البلاء وانت حل بهذا البلاء وعائل وما ولد. ايها الاخوة المؤمنون، رحم الله القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي جزاء ما قدم لكتاب الله عز وجل. وفي ختام هذه السهرة لكم تحيات الزميل عاطف إبراهيم وناجي شديد من الهندسة الإذاعية، ولكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.